السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخبار الدولة الإسلامية من إذاعة البيان في ولاية نينوى. مقتل 8 جنود من الجيش الصفوي بكمين محكم أعده المجاهدون لهم في منطقة محطة بلد ضمن ولاية شمال بغداد. تدمير آليتين نوع كاسحة ألغام وهمر، ومقتل وجرح من فيهما بتفجير عبوتين ناسفتين ضد رتل لهما على طريق النخيب بولاية الأنبار. إطلاق قنبرتي هاون عيار 82 ملم على تجمع للجيش الصفوي في منطقة الديوم غرب مدينة تكريت بولاية صلاح الدين، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة ومسددة. القضاء على قيادي بارز في ميليشيا العصائب المجرمة بتفجير عبوة لاصقة بسيارته التي دمرت بالكامل على طريق الجيزاني الغالبية جنوب غرب مدينة بعقوبة بولاية ديالى. القضاء على أحد جنود الجيش الصفوي باستهداف بالأسلحة القناصة في منطقة الديوم غرب تكريت. قصف تجمعات الجيش الصفوي وميليشيات الحشد الشعبي الرافضي على أطراف مدينتي بيجي وتكريت بوابل من قنابر الهاون، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة ومزلزلة، حيث شاهد القاصي والداني سيارات إسعافهم تنقل جرحاهم وقتلاهم صوب المستشفيات. قصف جموع للجيش الصفوي وميليشيات حشده الرافضية برشقات من قنابر الهاون في منطقة الجرد التابعة لناحية البغدادي غرب الرمادي بولاية الأنبار، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة ومسددة. تفجير عبوة ناسفة على رتل للجيش الصفوي على طريق منطقة الدولاب التابعة لناحية البغدادي، ما أسفر عن تدمير آليات بالكامل ومقتل من فيها وفرار الرتل بأكمله من المنطقة. هلاك المجرم سيف محمد عباس، وهو ضابط برتبة ملازم أول يشغل منصبا في مكتب المعلومات بالجيش الصفوي، بتفجير عبوة لاصقة بسيارته التي دمرت بالكامل على شارع 17 بمدينة الرمادي قلب ولاية الأنبار. القضاء على جندي صفوي باستهدافه بالأسلحة القناصة عند السيطرة الرئيسة لناحية البغدادي غرب الرمادي. قصف مبنى مقر للجيش الصفوي وميليشيات حشده الرافضية في منطقة الميسرية ضمن ناحية البغدادي برشقات من قنابر الهاون، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة ومسددة. قصف تجمعات للجيش الصفوي وميليشيات حشده الرافضية بصاروخي كاتيوشا على طريق جسر وحيد التابع لناحية البغدادي غرب الرمادي بولاية الأنبار، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة ومسددة. قصف تجمعات للجيش الصفوي وميليشيات حشده الرافضية في منطقة بنات الحسن بثلاث قنابر هاون عيار 82 ملم، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة ومسددة. قصف تجمعات للجيش الصفوي وميليشيات حشده الرافضية في منطقة النباعي بخمس قنابر هاون عيار 82 ملم، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة ومسددة. وفي خبرنا الأخير، مقتل 3 جنود من الجيش الصفوي قنصة، الأول على طريق تلطاسة بمنطقة الثائر، والثاني والثالث في منطقة الحظيرة أطراف مدينة بلد بولاية شمال بغداد. كانت هذه أخبار الدولة الإسلامية من إذاعة البيان في ولاية نينوى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدولة الإسلامية خلافة على منهاج النبوة.